خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة عن النجاسة اليابسة، هل إذا لمستها تضرها؟ النجاسة اليابسة إذا مرت عليها بثوبها فإنها لا تضرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة بعدما قال يلخين شبرا يلخين ذراعا، الإسبال في المرأة كالإسبال في الرجل غير أنها لأنها متسترة، قال تلخي ذراعا ولا تزيد. فإن مرت على نجاسة يابسة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، فتمر على ما بعده يطهره، حتى لو هي أصلا باشرت نجاسة يابسة ولم يكن في يدها أو في ثوبها شيء منه بحال من الأحوال ليست ملزمة بالغسل ولا بالإزالة، إن كان من باب الحيطة فلها ذلك، لكن ليس واجبا، وإن صلت على هذه الهيئة فصلاتها صحيحة.